ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أقام العدل في الأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام من الأخلاق التي عني بها الإسلام العدل العدل خلق عظيم لو طبق لسعدت الأمم لسعدت الأفراد لأن فيه الخير هو صفة من صفات الملك سبحانه وتعالى هو صفة من صفات الله دعا إلى العدل جميع الشرائع فالله عز وجل بيّن في كتابه العزيز ذلك فقال قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالعدل وقال الله تعالى مخاطبا داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بهذا الخلق الجميل فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين أي العادلين إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قيمة العدل ولننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع فيه الإمام العادل في مكانة عالية فجعله في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس تتدانى الرؤوس، لا طعام ولا شراب ولا جلوس، الموقف عصيب، الناس يلجمهم العرق من هول الموقف، كل على قدر عمله وصلاحه، وهؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله، يتمتعون بظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وعد سبعة أصناف، أولهم هو الإمام العادل. لماذا قدم الإمام العادل؟ نستنبط من هذا الحديث أن الحاكم العادل في مرتبة أو أقرب إلى الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين من الله سبحانه وتعالى، قريب من الله بعد الأنبياء والمرسلين، قدمه لمهامه العظيمة، لأنه سيسأل مسؤولية كلية عن جميع أفراد شعبه. ولعلنا سمعنا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: لو أن بغلة تعثرت في شمال العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ فلعظم مسؤولياته ولمكانته ولأن به ينصلح حال العباد، إذا كان الحاكم عادلاً انصلح الشعب، انصلح الأفراد. فالعدل هو أساس الملك. وقالوا إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخزل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل هو أساس الملك، به يحيا الشعوب، يطمئن كل إنسان على حقه، يطمئن كل إنسان على حياته وعلى أولاده وما يتعلق بهم من حقوق. فهكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القرآن الكريم يدعو إلى العدل، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت تهم قريشا، فطلبوا من أسامة ابن زيد أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقيم عليها الحد. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة، فتغير لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتشفع في حق من حقوق الله؟ فقال له: يا رسول الله، استغفر لي. وفي العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس بعد أن أثنى على الله عز وجل، قال: أما بعد، إنما هلك الذين قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري خطابا يقول له: آس بين الناس في وجهك وحكمك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدل خلق جميل، خلق الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل خاطب نبيه داود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لما؟ عندما دخل عليه الخصمان: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. فنطق داود عليه السلام بالحكم دون أن يسمع إلى الطرف الآخر، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالله عز وجل خاطب نبيه داود معاتبا له: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إمام عادل مسؤول. اسمعوا إلى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا هو الحاكم. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذن مسؤولية العدل ليست فردية، إنما هي مسؤولية جماعية. الحاكم في المقام الأول، ثم من يليه من رؤساء الأقاليم والمحافظات والهيئات والحكومات، كل رئيس في مكانه هو مسؤول عن رعيته، سيسأل أمام الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ أم ضيع. وفي رواية: إن الله سائل كل راع حتى عما استرعى حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ماذا صنع معهم. فهو مسؤولية جماعية بين جميع الأفراد، عدل الحاكم، عدل رب الأسرة، يعدل بين زوجاته إذا كان من المعددين. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال في آخر السورة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل. الله عز وجل عافاك عن الميل القلبي، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ذلك هو المقصود به الميل القلبي، أن الإنسان يحب امرأة من نسائه دون الأخرى، فهذا أمر ليس للإنسان فيه دخل. أما سائر الأمور فيجب عليه العدل، كذلك يعدل بين أبنائه في المعاملة وفي العطاء، بل في البسمة، بل في الكلمة، بل في القبلة، حتى لا ينشأ بين الأولاد حقداً ولا غلاً ولا حسداً. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وهبني أبي صدقة من ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيت ولدي هبة من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، هل لك ولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل أعطيت كل واحد منهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور، أي ظلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالأب لا يميز أحد أبنائه بعطاء، لا يميز أحد أبنائه في معاملة حسنة، في قبلة، في ابتسامة، إلى غير ذلك. عليه أن يعدل بين أبنائه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العدل في المعاملة. قال الله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط، أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان. في المعاملة بين الناس عليك أن تعامل الناس بالعدل. ومن صور العدل المداينة كما جاء في آية الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فالعدل في المعاملة بين الناس بينه الله عز وجل لنا في الميزان، في كتابة الدين، أمرنا أن نعدل في كتابة الدين. كذلك العدل مع النفس. الإنسان يعدل مع نفسه، فهو مسؤول عن نفسه وعما استرعى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم أولا. فالإنسان يعدل مع نفسه بألا يرتكب جرما، هذا الجرم يتسبب في عذاب النفس وفي هلاكها، كارتكاب الفواحش والمنكرات، فكل هذه الأشياء تؤذي النفس في الدنيا وفي الآخرة. إلى جانب الدنيا الله عز وجل يعذبه يوم القيامة عذاباً أليماً، فعلى الإنسان أن يعدل مع نفسه حتى ينجو بنفسه، لأنه سيسأل أمام الله عز وجل عن نفسه. من ذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن العدل مسؤولية جماعية بين الحاكم والمحكوم، بين أفراد الشعب جميعا، في مقدمتهم الحاكم يعدل بين أفراد شعبه في عطاءاته في كل شيء، وكذلك من تحت الحاكم من رؤساء الهيئات. ونرى من حولنا العجائب، تجد أن فلانا في هيئة كذا ارتقى منصبا وبسرعة فائقة وتخطى رقاب من أقدم منه ومن أحق منه، فهذا ظلم ليس عدلا، مما ينشئ الكراهية بين أفراد هذه الهيئة، وإذا نشأت الكراهية نشأ الحقد والغل والحسد، ويكون الشقاق والخصومة. أهذا هو الإسلام؟ لا. فإذا تحقق العدل سعد الجميع، وفي عدل الرجل مع زوجته ومع أبنائه ومع نفسه ومع الآخرين في معاملاته ينصلح حال العباد والبلاد. فالعدل خلق جميل اعتنى به الإسلام وأوصانا الله عز وجل به، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لو تدبرنا الآية التي قال الله عز وجل فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر إلى ختام الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، فإذا أقمت العدل فالله عز وجل سميع، وإذا أديت الأمانة إلى أهلها فالله عز وجل بصير، يرى أنك قد أديت الأمانة، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع الحكم الذي تحكم به، بصيرا يرى الأمانة التي حافظت عليها وأديتها إلى أصحابها. إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمع لا يسعد إلا بخلق العدل، فالعدل هو أساس الملك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل في كل شيء. وقبل أن نغادر هذا المقام، كلمة قصيرة عن مسجدنا الأقصى. المسجد الأقصى من مقدسات المسلمين، لا ريب في ذلك، وواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يدافع عن هذا البيت، أن يدافع عن هذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارته، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. جعل الله عز وجل هذا المسجد مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قام النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والمرسلين، ومنه عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. ذكر الله عز وجل هذه الآية الفريدة في القرآن التي تتحدث عن هذا الأمر في سورة الإسراء التي هي سورة بني إسرائيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سورة بني إسرائيل، ليعلم بني إسرائيل أن المسجد الأقصى من مقدسات المسلمين، فواجب عليهم أن يدافعوا عنه، واجب عليهم حمايته. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد بدعاء إلا استجيب له، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا صلاة في هذا المسجد، وأن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم رده إلى حوزة المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ كتابك وسنة نبيك، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مرجعنا ومآبنا. إلى هنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وزلنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان واللطف، إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.